الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله في مسائل باب كم حكوشر مسلوين الأولى تكواد الوصية بحفظ الأيمان ودردارا كالوغو دردار ما يويد مسألة كواد إن دارها الإلالية سيد الله إلالين يرى وحين نقر إساء إلا يرى إستو والله ميدان ديو مشا لغو دارنا يو ومر لبات كا هدي وحوي دارتي قفكو آنو فلنا إنو ككفار بدو. الثانية مسألة اللبات الإخبار بأن الحلفة منفقة للسلعة ممحقة للبركة وكورن كلاغو رمايو ان دارتو اي تحاي منفقه للسلعه سارس اني او تحاي حيسين يعني بضاعه او بضاعه اي بخنايسو بمعنى اي طلب ييليسو ممحقه للبركه بركتنا اي تكسينيسو. الثالثه مسألة صدحات الوعيد الشديد والجود قدرًا اللوجود دي في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين كان يبينين ولا يشتري أن يفسرين إلا بيمينه حال أحواش كم إذا حال ودارتي سكل ما يهيم وياني وعيد كاللوجود دي قدرًا. حديث كان يحس بني ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة مسألة أفراد التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. مسألة أفراد وحوية براروجين تلا براروجين أيو على أن الذنب إن ذنبه يعظم أوينانا أيو مع قلة الداعي وحوية رأي بمعنى السبب يا يران شها أيريه لتشرك هذا إنه وينانا أيو ومركز ستو أسباب تكلفة إذا ذنبه أي يرتهي تم يقولون واسي وينانا يا ساساود إذا روح فقير كيس كبرياء تم يقول سكوي يا هاي روح غني كبرة روح أضيق وحس سنيستا وتم يقول سكوي يا هاي روح أضل يرى ذا سنيستا ويا أسبابتي كن سنيسا يجاكو يا. الخامسة مسألة الشناد ذم الذين كوين لدل عين يحلفون دارنا ولا يستحلفون على دروي دي سنين يقال لغو أن دارت إسك دارنا. السادسة مسألة اللحاد ثناؤه صلى الله عليه وسلم وأمانتي سو نبي صلى الله عليه وسلم أماني على القرور قرنيالك الثلاثة صدح ذاها صدح يا قرنية خير كلها إنه أماني أو الأربعة أما أفرت قرنية لكن رواية أفرت الشيء قيسة مصبنا. وذكر ما يكي شيء قيسة لشيء يحدث سود الرناية أي بعد ذلك بالوت شيء ذا صدح ذا قرنية ده بدي. السابعة مسألة التوضوات دم الذين يشهدون ولا يستشهدون بلاعين تكون إلى بلاعين أيهم يشهدون مرخاتي كعا أيه ولا يستشهدون أيه قال لمرخاتي ويديسان ولا أعرون مرخاتي كعا إنه مرخاتي فرعان لغو أعرون كويس كم مرخاتي كعا أيه إلى دليعي. الثامنة مسألة السديدات كون السلفي أهان شاء السلف كأهايين يضربون الصغار قار قراعة عرور تيرير على الشهادة مرخاتي كو قراعة والعهد يبلغ كقرعة يعني وحيا لها واجبات كهذه كتجانا ومحرمات كهذه السميان وبتكون ادبن كراي ولا قراع كراع لكن وين الجيران حدا يوحك لقرنيان مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر دي واجبات كلك تجانا ولا مت أما محرمات إلي مدان. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه باب حويه وحكيمه بلغ إلهي iyo wadimati nabiyihi ballanka nabigiisa sala allahu calayhi wasalam waxaa ku yimi oo bimacnaa amar la amraayo in la oofiyo ah iyo adkayn la adkaynaayo ayaa la sheegaya. Wa qawlih, iyo hadalku ilaahay uu yidhi macnihiisa ayuu baab u yahay, wa awfuu bicahdi illahi idaa cahadtum, wa awfuu oofiya oo fuliya bicahdi illahi ilaahay ballankiisa idaa cahadtum haddaad ballantaan aa ballan qaadaan ballanka oofiya. Walaa tanqudu alaymaana ha burinina dhaaraha, bacda tawkiidihaa adkaynta dhaaraha la adkeeyey dabadeed ha burinina. Waqad jacaltum allaha calaykum kafiila, ha burinina walxaal qad jacaltum aa ka yeesheen allaha ilaahay calaykum korkiina kafiilan. Kafiil waxaa looga jeedaa mid wakiilka ah oo aa u xil saarateen oo aa tala saarateen baa laga tilmaamaya. Dhaaraha markaa ha burinina. Marka waxaa layna amray in ballamada iyo dhaaraha la oofiyo, waxaana laynooga digay in dhaaraha aynu burinina waa laynooga digay. Waan buraydata burayda waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam idaa amara amiiran, marka dhaaraha oofinta la oofinaayo waxay noqonaysaa haddii waxa weeye qofku wuxuu ku dhaartay wax ka khayr badan hadduu arko dhaartii intuu markaa buriyo ayuu wixii ka khayrka badnaa la imanayaa, dhaartiina waa ka kafaara gudayaa. Waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi innii wallahi in shaa allahu la axlifu calaa yamiini fa araa kayraha khayra minha ila ataytu aladii huwa khayru minha wakafartu can yamiini. Wuxuu ihi nabigu sala allahu calayhi wasalam anigu ilaahay baan ku dhaartay hadduu in shaa allahu dhaar kuma dhaaranaayo oo ma arkaayo wax ka khayr badan dhaartaas, hadday dhacdana waxaan la imanayaa waxaa ka khayrka badan dhaartaydana waa ka kafaara gudayaa. Xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo wariyay, waa xadiis saxiixa wey, waa xadiis saxiixa weeye. Cuhuudda iyo ballamadana ballankii yacni shay wanaagsan qofku uu ku ballamo ama uu ballan qaado waa inuu oofiya, wakadalika wax mubaax hadduu ballan qaadana inuu oofiya weeye. Waa shay maxmuuda, waayo ballamada in la buriyaa waxay ka mid tahay calaamaadka munaafiqnimada ay ka mid tahay. آية المنافق ثلاث، واتو النبي صلى الله عليه وسلم على مدى منافق وصدح، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. على مدى منافق وصدح وهدو شيخ يبين بوشيكا هدو بلن قادو بلن كواب بريا مواقو بيالا هدين لآمننا وخياميا. waxaa jira waxyaalo ku saabsan xilfiyo ama taxaaluf, yacni wax lagu xulufoobo ama lagu heshiiyo. Markaa nabiguna wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa xilfa fi lislaami waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidu lislaamu ila shidda. Xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey laa xilfa fi lislaam, islaamka wax xulufaysi la yidhaahdaa ama gurubaysi la yidhaahdaa kuma sugnaa. Yacni wax laysku gurubaysto ama laysku lagu markaa ballamo oo si gaara markaysa markaa yacni loogu noqdo xulafo. Waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidu lislaamu ilaa shidda. Xulafaysi kasta oo waqtigii jaahiliga ama gaalnimada jiri jiray islaamku adayg waxa rahayn uma siyaadin. Marka xadiidkaas waxaa laga tilmaamayaa yacni xulafaysi cusub lama soo darisiin karo islaamnimada dabadeed, laakiin waagii hore markaa xulafaysigii jiri jiray wixii sharcigu aan khilaafin والله الصغي أو سيسا لو تقريري لكن معنى هذا ما ها إن حرفي عصوب الله سمين كرا طيب وح اللي يسكح حرفي سنة يا هذي طيب وح شرع هذا وافق صلنا الشرع هذا كفلا وفاق الشرع هذا وافق صلنا هاي وما بعنا وحلف يا إنه سمين ما بلى نيجي شيء سا إنه جوجل ما بيع له جوجل يا وح لم يدا وما بعنا هذي الشرع هذا أي خلاف صلنا هاينا يا وح الشرع هذا خلاف صلنا وباطل ومركور وصحيح ما تصاودت روايك على صار وتشجعي لا تحدث حلفا في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة من عصبها الله إيماننا لكن كيف روح الشرع هذا الخلاف فين إسقوا حواسي صار الله صغير مركز تصاودت إنه حوي بيعاد إياه مسلمين تبي حدوده أن مضحض قاضين إن أيدتكم مركا وحيس لجلان ومركا يلهدان وحي نسوق ربي سنينا وحخيرة شيس يبيع إنه كوجلينا يبلن أحد الناس إن عين كسميان ذاتك أفراد مشاعر كأي سميان الرسائغ معها يعني ما نبنا أنا أحجائز معها هن غنيا بدعوا أي غنيا العلم إذا مركا قاركود نوا تنسيسيا بدعته هاي تصاودت بمركا الشيخ اللي يلادو ابن بطة العكبري كتاب كيسا الإبانة الصغرى أحاو كنت نسيسين يكون نسكرين إياه حلفيسي قال الله إيمان إياه لصمين إياه إنا إتاي مركا إسا من البدع بدعويك لسود الرسية إنا كم إتاي تصاودت بيعات كمركا إسا السميان صوفية طريقوينك أما حركاتك يعني مركا السميان أو يعني مركا الشيخ مركا للجلا يو طريقة الشيخة أما جروب الشيخة للجلا يو حوي بيع وحي تاي مركا يسقام إذا صائغة هاي نوعان بناني حين نقول إسم من قبيل البدع ساسود الصيوطي حاوي سوا حاوي كل شيء جيا إلا ويديا مركا نبا وخلق جلاي شيخ ببيع على جلاي متكلنا وعلى جلاي متيه هو فيري مسيتي دمبه تبا واجبه لا يلزم ذا ولا ذاك نبض من اللازمه يعني ما دام مركي سوى اي باطل تهي الشرع هذا خلاف سنتهي مردود تصاود العلامه ابن القيم حورنا يا ابن تيميه يرى اما بدهان باورنا يا ملبد واورنين ان وحوي لو بلمه شيء شرعي وافق يا مركي سجع عهد يا بلال اللي جو قاله ولا يلا هذا تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة سنة إن كل منا يسا بدعتنا وإن كان جينا يسا أكثر أهل العلم لا يرونها أهو ابن تيمية أورنا يا ابن قيم وحنا فيلا هذا اللهم إذا إنه أورنجري أكثر كعلماء وما أركان إن مركا صائغ تهين يعني السداس أي أورنا شيخ مركا كتاب الشرح يا وحولي ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه معناه حديث كان وحي لا حلف في الإسلام معناه سوحي هاي إسلامكو لو مبا هنا إلا تركيسا إلى الحلف هشيس لو مبا هنا يبلن يا لو مبا هنا الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه كاسا يمركا قالت يسمين شرين حلفيات كاسا وكلمركا يسمين لو بها يا إماه عن الله قبه هنين فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه وأيو قبصة شد إسلام كقبصة نيان أيا كقفل نوح يكون حسونا يان وأيو خير لسكوك عشده هذا يتهي بدون حلف وملك يسقى لنا أمر خير كي لسكوك عشده وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان يعني خير كأنه سكر عشان نسينا الله يرحم رأي ما أحتاج إلى يعني مكا إلى إحداثي حلف بيع أم حلف إلا سود رسية مثل لو بهاي هاي سلاس يا ضابان وهاي أي ما ديه رأي السلف كرو مكا ما يسمين شرين بيعات كوا حلق جارها ومرض أما ما لحظة أي لق جارها أحد الناس واحد قتل لابسين شرين مكا ساسين وهاي وعن بريدة بريدة وحلق السور قال إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحوها إذا أمر أميرا هدو أمير يعني مركا أمير كيالا ونين مسؤول وكرده على جيش عيدا ومسؤول وكرده أو سرية أما عيدا عن بطنين أو قاضاء كلاء ومسؤول وكرده جيش كنا وعيدا وينها سرية وعيدا كوابان عن بطنين sida ciidanka lagu talagalay ilaalada ama marka waxa weeye inay wax soo ilaaliyaan ama ay wardoon marka ay sameeyaan iyo waxyaalo la mid ah awsahu bi taqwa allah wuxuu dardaarmi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay cabsidiis taqwa asalkeed waa min alwiqaaya wa gaashaamadka ilaahay cadaabkiisa laga gaashaanto oo lagu gaashaanto oo la iskaga ilaaliyo awaamirtiisa iyo wixina faray in la qaato lala yimaado wixina ka reebay in laga tago waman maahu min almuslimiina khayra cidda isaga la jirkiisa ahaatay ee muslimiinta ka midana wuxuu dardaarmi jiray khayr faqaala wuxuu oran jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam ugsu bismi illah ugsu duula oo bimacnaa dirira ama dagaalama oo gaalo la dirira gaalo la dagaalama waxaa kula dagaalantaa bismi illaah xaal aatiin mustaciiniina qaar kaalmaysanaya bismi illah ilaahay magaciis fii sabiili illaah ilaahay wadadiisa u dagaalamo u jihaada qaatilu waxaa la dagaalantaan man kafara billaah kii ilaahay ka gaaloobay la dagaalama ugzu dirira ama dagaalama walaa taqullu gulul wax la yidhaahdo ha samaynino ghaniimada ama furka cadowga laga furto waxaa ka dhabbisaan yayna jirin gululku waa dhabbinta yacni wixii furkii wax laga siibo walaa taqdiru ballanka ha burinina walaa tumasilu ha bakti wareemina oo bimacnaa waxa weeye ha samaynina si foolxun inaa u dishaan ha ahaato marka hore ee marka aad dilaysaan qaab xun inaa u dishaan ama ha ahaato marka dambe aad nafta ka dhammaysaan inaa marka waxa sii mudmudaanoo sii dooxdooxdaanoo xubnihiisa jarjartaanoo waxyaalaha noocaasa bakti wareen samaysaan tamsiilku labada waa shamilinaya in allaha kataba alixsaana fii kulli shay faidaa qataltum fa axsinu alqitla waidaa dabaxtum fa axsinu adibxa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ilaahay wuxuu waajibiyey samafal in lagu sameeyo shay kasta haddaad istidhaahdaan wax dila oo bimacnaa cid sharciga idiin banaynaysa aad dilaysaan fa axsinu alqitla qaabka wax u dilaysaan wanaajiya waidaa dabaxtum haddaad istidhaahdaan wax gowracana fa axsinu adibxa qaabka wax u gowracaysaan wanaajiya oo raawisaan waxba karayn yacni waxa weeye ha ku kirkirina ee waxa weeye mididaa ku gowracaysaan marka hore soo seefeeyo iyadoo marka af badan yacni yacni neefkii ula kaalaya oo marka hal mar saa u mariya marka la soofeynayana horta neefka hortiisa in lagu soofeeyo ma ah meel kale kusoo soofeyso meel kale kusoo soofeyso laakiin hortiisa isagoo ku arkaaya oo neefka ku daawanayo inaad hortiisa ku lisato yacni ta noocaasi waxa weeye waa xun tahay ixsaankii iyo samafalkii kama mid aha lakala dhowr neef haddaad gowracayso ha isku hor gowrici oo isagoo kuwii kale ay daawanayaan neefka hortiisa ha ku gowricino deedna marka isaa marba mid saaha usoo qaban qaabkaasi waa qaab xun waayo samafal ma aha gowrici kumaad samafalin waa inaad kala qarisaa oo isagoo midna midna aanu arkayn waa inaad mid walba halkiisa ku biraysaa midaad ku biranaysa dhiigga waa inaad kusoo maydhaa yacni qaabka waa inaad samaysaa walaa tumasilu yacni tamsiil ha samaynina oo bimacnaa markaad dilaysaan ha googoynina ama si fooxun ha u dilina markaad dishaan dabadeedna ha bakti wareemina labada arrinba waa shamlinaysa walaa taqtulu waliidan ha dilina ilmo yar yacni ubadka halaynina waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad la kulanto cadowgaaga aad la kulanto min almushrikiina oo mushrikiinta ka mid a فادعوهم وحد ويا دا الى ثلاث خصال صدح عرين مد ويا صدح عرين ويا او خلال وجمع خله خلى يا خصله وبمعنى صدح امورات اما صدح صفه مد ان يالان ويا او واحد ترى صدح لك على الدور تيدو فايتهن ما اجابوك تي اي كاي يالان اي فالى ايتهن ما اجابوك ما أظن وحوي هو للتوكيد ما لو كان تي أي كأقبل أنا كاي إعلام بق فاقبل منهم كأقبل وكف عنهم يعني كرك عنها يسوء داء بمعنى صدح لا أمورها طيب مدي إعلان واحدة بها وقيس ثم ادعوهم إلى الإسلام أجلس كوادري هاي أنت وراي حديثك واحد ونقول الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم مركو عيدا يعني دراية إنه مركو يه لشري مدح يعني وحوي جهاتك وحوها فوضى معهن يعني أمر يكل الضمبين بالوسع من شري صص هذا النبي صلى الله عليه وسلم دو عيدا وين دراية يهضو مركو عيدا ير دراية mar layba wuxuu yeeli jiray marka cid masuul u ah oo laga dambeeyay amarkiisa ayuu u yeeli jiray cidana waxa lagu atii jiray lagu maqli jiray wixii marka aan macsi ahay taas lagu atii jiray inama taa'atu fil ma'ruf yaani waxa way wixii aan macsi ahay baa lagu atii jiray marka waxa way jihadku fawda kuma dhici karo oo ku dhici kara marka isoo xayn imaara iyo kala dambeyn تصاوده غزوه مؤته النبي صلى الله عليه وسلم وحسي عيمي صدح امير يعني هبل بايدين مدحه حديث سجل له هلال هبل كلا ايدين مدحه حديث له هلال هبل بايدين مدحه صدح لنا جعفر كم يدي اي النبي صلى الله عليه وسلم عيمي صدح له النبي الشاغيبا صلى الله عليه وسلم والدي اذا كان ميل فك بيت شوغانو يعني وحوي عدوي روم إيرهير يوروب والشام يبلوكا حكومة شري أي مركا وحوي كهر تشيدا إسكارسي وحلي لها دينا نتشيرو على قرنية مسافة أولا حيسمى الدينة إيو ماشا وعيدا كتشوغانا ومسافة طويلة ومسافة عدو دار ساسا ودد نبي صلى الله عليه وسلم صدح دين الذي لا يمد والبواش هذا أو وحي بالله وش هذا نوح ثم أخذها صيف من سيوف الله على أنك وحى قاضي يقول السيف كم إذا سيفها إلهي خالد بن وليد بخاري صحيح سوحو باب الصيف باب من تأمر بغير إمره dadna hadis ka soo saaray ki waxa weeye marka amir noqdo yadan waxa weeye aan amir aanu ka dhigin yaani imaamki aanu amir ka dhigin aan imrada marka loo dhiibin ki amir noqdo u baabay sidii dadna qisada soo saaray al ilmu waxa ka dhali shadeen xaaladda noocaas ay daruuradu ka ansatay in waxa weeye aan la sugeynin tacyiinka uu imaamku soo cayimaayo ahlul cilmiguna waxay ka dalishadeen xaalad tacyinkaas oo kala ah jihadki waxa weeye marka imaarada lahaa ee bi amri imaam ku baxay haddii goobti iyagoo jooga ninkii amiirka ahaa waxa weeye la dilo amaba ay dhinto oo yacni iyadan ciba dilin uu dhinto oo nafbaxo aanay suroobi karinna markaa waxa weeye in imaaradii markaa tacyiinkeedii la sugo imaamka inuu soo cayimo inay waxa weeye mujaahidiinta me yacni mawdica jooga ee muslimiinta ahi inay iyagu ka tashanayaan oo ruux markaa iyagu ay u dooranayaan mas-uuliyadda إلا أنت وحوية تعيين خلاف سن الهلال مناها وحوية مركا أولي يا إمام بخاري من تأمر بغير إمرة إنه وجه إذا الروح إنه سكمر أرسن أيو وأيو خالد بن وليد سقس كمامر أرسن والله قرت مسلمين تي شوكتي أيا كتها شتي سدو حافظ ابن حجر بالشرح أيو مركا روايات كقارك وتسوء أرورين أيو أولي هاي اسمه اصطلحوا على خالد حافظ ابن حجر بالشرح كوكينيا لكن رواية البخاري كمان موقتة مسلمين تي وحيكوها الشيان خالد بن وليد نين كلام مركا ورا الله صواب بندقاي نين كلام وحيو لخالد بس خالد بقى يقفي عنه وده وحوية يعني تاتي كذا ده قال كي هبكا ولو كلف يعني خالد بقى الله قرتي مسؤولية دي سيقال لوردي بي سيقال قادم إساقنا وحوية عيدا لحاد بدن بقى هرتشوغي وحالا يلا ده مركا وحوية يعني بغلكم مثلا بغلكم ومركا يسيقال عيدا كي قال ده أي أمر في سجاه هرتو ضل الصور ضوابة ترى ذو نوح يا هاي دوكم صدق كل مرها تذوح السماي عيدا كان يوم مش كوك جليل أي مركا كطلق جلي أو بدباديو وح السماي هب إني ما دب مركا يسمر كاي عيدا كي قي بدب وإلى وبحضة أو مركا يسمر دمتك تاوى ومكو بريو siga ay soo kiciyaan si gurmad cusbino yimi marka loo dareemo ciidamada markaysa marka waxa ay si ay u fadhiyeen kuwi marka galbeed xigay kuwi bari xigay yaani galbeedka uu wareegaa kuwi galbeed xigayna bari ha wareegaa meeshii uro iyo markaysa marka waxa weyn yani board baa laga tiriyay wax soo socda iyo wax marka waxa weeye ciidanka is dhaafay marka saadaaday si wallahi nimankii gurmad baa u yimi oo ciidan cusub waa ku soo kordhay intii hore ay ula dagaalamayeen ka badan xaaladda markii waxa weeye taas waxa weeye u dareensiyay markii damaan ciidanka meesha ka soo saaray ala kulli hal qaabka noocaas uu ciidanka ku badbaadiyay waayo dagaalku wuxuu ku xidhan yahay taqdiirul masalih wal mafasid in waxa weeye dhibta iyo dheefta in la qiyaaso oo la isu qadaro oo la isu qiyaaso weeye ما هو حوية إلا إلى هذا هو حوية إلا بإلا توهرت أجنان إنه إنه إلى كوجود ضم بين اللي قدله تكمل دقائق إنه يعني وحلاقة فكرة شري وحوية تقدير المصالح والمفاسد يوم بدر ما أنت وحوية النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس بكلها تضويت المام إلى التلية حيوصل بحين سفر كي قريشات إن يجد جوية وجلان قريش الساقر متي بالقولان تي سفر كنا وحوي طريقي ولا جب الدليل وذكى للمريء سجن وضافة ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب تنمية وحين سارا إن المركز يسا مركز سجنان لكن وحولها مركز إيت المامو إلى التلية مكوا حوي mawduuc in laga taliyo ay tahay siday ku haboon tahay ayaa marka waxa weeye uu tilmaamayo wa taqdirul masalih wal mafasid dibtiya dhaafta la suuq yaasiya yani taas ba marka la eegiyo almuhim hadisku wuxuu sheegayaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam ruuha uu amirka ka dhigo wuxuu dardarmi jiray taqwada ilaahay أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا مسلمين تكلموا هي لسانا خير بودر دار مجرى وإن يطاعي معروف كأطيعان وهم عصية عندما لقوا أطيع مالي وحرمت لي مقع إلهي كنا قال لما ودد إلهي نقود قال لما وحال الله قال لما تنعد إلهي كقالوا لي يعني جهاد قسي سوح قسي يا الله قال لما باسم الجهاد وحال قلت جهاد وحي توا قالوا مسلمين لما جهادوا مسلمين جهاد ما خصيه جهاد هو قال الا للجهاد قاتلوا من كفر بالله وحسيت شره قفك هرر كاه مسلم كاه يا ما شفت ذا اما قاطع الطريقه haduu naftaada ama caarkaaga ama xoolahaaga kuugu yimaado waa iska daafici kartaa laakiin jihad ma difaaci sunna waa ka duwan yahay iska daafacaya jihadka dagaalkiisa waa ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay ruuxan dhiiggiisu sidiisa uma banaana wuxuu ku tagi karo wax ka badanna uma isticmaalaysa waxyaalo badanna waa kaga duwan yahayo hadduu cararo inaad markaa eryataa kuma banaana horod marba hadduu waxa weeye horor yahay oo aanu gaal ahayn hadduu cararo inaad eryataa kuma banaana hadduu dhaawacmo inaad dhaawac tirtaa kuma banaana xoolihiisa inaad furato haniimaysataa kuma banaana kullu dalika ma banaana wuxuu ku tegi karana wax ka badan inaad u isticmaashaa kuma banaana yacni waxa weeye marka axkaam buu kaga duwan yahay jihaadka atuu ilaahay yidhi faqatilu alatii tabqii xataa tafiia ila amri illah ama waxa weeye hadduu ku dilo inaad ajar yacni shahiid yeelanayso taas waa mas'ala ukhraa waayo wax kastoo ajar shahiid lagu yeeshaa waayo wax kastoo ajar shahiid lagu yeeshaa macnaheedu maaha inuu jihaad yahay xanuunada qaarba haddaad u dhimato ajar shahiid baad yeelanaysaa haddaad xanuun caloosha u dhimato ama daacun u dhinto ama guri kugu dumo ama xabad baad ku qarqoonto ajar shahiid baad yeelanaysaa gabadha umul raacda ee isku dhimataa ajar shahiid bay yeelanaysaa marka waxa weeye cala kulli xaal jihaadku wuxuu khuseeyaa waa gaalada gaalkii waxa weeye hadduu dhaawacmo waa la dhaawac tiri karaa haddii la qabto waa la dili karaa hadduu xoolihiisi waa la furanayaa waa haniimo waa fur waa la eryanayaa axkaamaha noocaasa marka waxa weeye yani isagu waaliya marka qaatiluu man kafara billah ugzuu walaa taquluu walaa taqdiruu quluul ha samaynna bimacnaa furka iyo haniimada waxba ha ka dhabinina waxa ka siibtaan ama kala baxdaan yayna jiri saxaabadii baa waxa dhacday ghazawaadka qaarkood ayaa nin saxaabiya ayaa la dilay markaasay saxaabada qaarkood waxay yahaan falaa shahiid hebel waa shahiid markaasuu kala inii ra'aytu fi nnaari min burdatin ghallaha markaasuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam shahiid ma aha waayo ninkan waxaan ku arkay naarta isagoo galay baan ku arkay sababtu ku galayna waxay tahay waa macawisuu haniimadii ka siibay oo kala baxay iyadaan weli la qaybinin sababtaasuu naarta ku galayaayo isagoo naarta galaan arkay alaabtiisii baa la baaro waxa laga soo saaray maradii baa laga soo saaray maradii ayaa laga soo saaray waman yaqlud yaati bima qalla yowma alqiyaama quluul hadduu sameeyo qof wax dhabiyo quluulkaa uu sameeyey maalinta qiyaamo la imanaya halkaa waxaa xusid mudan aan baraarujinayaa waxyaalihii xukuumaddii hore ay lahayd hadday tahay markaa gawaadhi iyo guryo iyo waxyaalo kaloo la mid ah ruuxii marka waxa weeye qaatee farataystaa wuxuu qaatay quluul waxbuu dhabiyey waxa uu dhabiyeyna isagoo tuurta ku siduu aakhiro keenaya waxaas waa xoolo ummadeed shaksi ma lahayn ruuxii haya waxa waajib ku ah masaalixda guud ee muslimiinta inuu ku bixiyo hadday tahay biriijyada hadday tahay waxa weeye masaajidda ashyaada noocaasoo kale ah masaalixulcaama waa in la geliyaa ee ummadda ka dhexaysa laakiin qof isagu inuu lunsado wax u bannaan maaha faa'iidadu xataa ka qaadanayaa wax u bannaan ma aha iyadi iyo faa'iidadii ay soo saartayba waa inuu iska celiyaa toobadkeenkiisuna waxay ku xidhan tahay xoolaha ummadda u haysto celintu u celinayo ayay ku xidhan tahay toobaddiisu wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka watubu ilayk alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamadin wacalaa aali muxamed waxaan ugu soo jiray xadiis Buraydah waxa rasuulku (ra) sallallahu alayhi wasallam ugzu wala taghlu wala taqdiru wala tumassil wala taqtul walidan asafa sirra wala taqtul walidan waxa way ilma yar ha dilina oo ubadka in la dilo sharaacadu ma bannayn aan ubadkii gaalada xarbiyinta in qasdan loo dilo yacni markaa sharaacadu kuma bannaana walow iyagu marka hadday doonaan ubadka haba laayaan laakiin inagu inaan ubadka layno oo aynu qasad ubadkooda u dilo mid inoo bannaan ma aha waayo waajibku waxay tahay shareecada islaamku inaynu ku dhaqanno ku camal fallo aynu raacno ayaa ina saaran marka shareecada islaamkuna waa diiday yacni dumarka iyo ubadka iyo in la laayo ubadka gaalada ama dumarka gaalada in la laayo allahuma ilaa iyagoo dagaalamay mooyaane hadday dhacdo marka isaga dumarka inay dagaalka soo galaan yacni xaalada noocaasa waa la dilaya laakiin haddaynay dagaalka soo gelin oo ayna iyagi wax laynaynin amaba ayna raggii ku musanaabaynin gaalada ahaa ilaa hadday ku musanaabaan waxay ka dhigan tahay inay dagaalka ku jiraan oo kale ay ka dhigan tahay lama dilaayo haddii kale hadday laakiin dagaalkii afya addiin ay kasoo qayb qaataan xaaladda noocaasi waa la dilaya rasuulku sal allahu alayh wasalam ra'aa fi bacdi ghazawaatihi imra'atan maqtuula gabar la dilay buu arkay fa qaala maa kaanat hadihi lituqaatila wuxuu ihi tani ma ahayd mid dagaalamaysay may ahayd halkaa waxaa laga fahmay cillada loo diiday in dumarka gaalada la laayo inay tahay inaynay dagaalamayn marka haddii sababtaasi meesha ay ka baxdo ay dagaalamaan oo dagaalka soo galaan xaaladda noocaasa waa la laynayaa haddii kale laakiin lama laynaayo masalada ku saabsan inaan ubadka gaalada iyo dumarkooda la layn waxaa jira xadiis tilmaamaya nebigu sala allahu calayhi wasalam in loo sheegay oo laga yidhi waxa weeye gaalada markii aan weerarayno iyagoo meel degan dee waxa weeye dumarkoodii iyo caruurahoodii waa ku dhex jiraan dadna nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uhi hum minhum iyagay ka tirsan yihiin marka xadiiskan waxaa laga fahmayaa haddii qasad aan loo dilayn iyo ogaan ubadka gaalada laakiin raggii dagaalamayay wixii lagu waday ay ku dhacaan dumarkoodina la asiibaan oo ay ku haleelaan xaaladda noocaasa inay mamnuuc ahayd laakiin bishardi waxa weeye waa in gaalo xarbiyina ay yihiin yacni taas iyadaabaa shardi ah shardigu waa saas marka hum minhumna waxaa looga jeedaa waa ubadka iyo dumarka gaalada ah gaalada xarbiyiinta markaa ku jira kuwaasaa marka waxaa laga tilmaamayaa waana xaalada iyaga gaarnimo qasad loo dilayn ee wixii un ragga lagu waday ayaga ku dhaceen laakiin waxa weeye qasad haddii loo laynayo ubadkii iyo markaa dumarkii ta noocaasi shareecada markaa ma waafaqaysa waa khilaafsan tahay yacni sidaas ayay taasina tahay ama dadka qaarkood waxyaalahay sameeyaan oo tafjiiraadka ay samaynayaan masalada aynu sheegnay hum minhum uma daliil aha oo ay markaa waxa weeye meel markaa ay dadku isku jiraan oo gaali iyo muslimiinba ay yihiin ay isla wada qarxinayaan yacni ta noocaasi waxa iyadu shareecada waa khilaafsan tahay waayo hum minhum tala sheegayaa waa gaalo xarbiyiina laakiin waxa weeye oo ubadkan iyo yacni dumarkani de inay xarbiyiin yihiin ba iyaguna ku xukuman yihiin oo gaaladii xarbiyiinta ay markaa la mid yihiin xaggaas saas awadeed waxa bannaaneed in la qafaasho ayaa bannaaneed oo la adoonsado ayaa markaa bannaaneed marka waxa weeye in la yidhaahdo dad muslimiin hadday ku dhex jiraanna hum minhum baan odhanaynaa ta noocaasi shareecada markiisa waxaa markaa daliil kuma leh yacni daliil masalada noocaasi kuma laha masalada tataruskee la sheegaana waa mas'ala gaar oo ka duwan markaa mas'aladan yacni gaalo meel degan ama beled ay leeyihiin degan ama wax lamida qarxinta markiisa meeshooda lagu qarxinaayo ama dhufaysay ku jiraan lagu qarxinaayo ta noocaas waxa weeye muslimiin hadday ku jiraan yacni waxa weye calaalqowl raajixiyaduma bannaana مساله التطرس علماء كهدلان علماء اي برنيان waxay tahay markay gaaladu soo weerar ka tahay ay muslimiinta iyagu soo weerarayaan yaani qafku ay qafasheena iska soo hormariyeen ayay doonayaan sida inay wada maraan muslimiinta xaaladda noocaas ah ay culimadu yiraahdeen oo ay shuruud ku xireen waa banaann tahay in waxa weeyada loo qasdayn kuwa muslimiinta in la dilo waa banaann tahay waxa gaalada lagu wada haday ku dhacaan yaani waxa weeyo dib ma laha yiraahdeen ama waxa weeyo dhufaysay ku jiraan ama meel ay degan yihiin ama balad ay degan yihiin yaani waxa weeyo muslimiin ku dhex jirta ama ay haysteen ama ay qafasheen yaani in marka la isla wada dilaa yaani mid sharciyadeedu ku banaann ma aha atu ilaahay wuu yiri لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ذيك السعم لهايين وحن عذاب لهايين كوا مركي سقا يعني قال عذاب مؤلمة وحن وشان مركي سقا عذاب لهايين صاصوا إلهي صلح جي مركا وحوي صابت أورد عي فرشدي ما كذب الله وقول بقى إلا بصنا وحيا هاي يعني مركا كوحا بدنين ومسلمين إنه كده حشران قال ذا صابت أصال الله دي بقى iyadoo sababtii keensanaysay dagaalku ay meesha taalo ayaa haddana laba sano waxa fadhiga dib loogu dhigay yaani in koox mustadcafin ay ku dhex jirto gaalada marka si aan kooxda yaani aan wax ugu dhicin waa inay markay isaga ugu dhimanin gacmaha markay isaga muslimiinta ayna ugu dhiman ayaa fadhu makkah laba sano dib loo dhigay markaas sanadii lixaad sulhul xudaybiyah dhacay markaas sanadii sideedad markay heshiiskii jabiyeen yaani quraysh ay jabisay yaani marka la soo weeraro la soo galay yaani saas wax sidaas ayay marka ah wala taqtulu walidan wa idha laqita aduwaka min almushrikeen hadaad la kulanto cadowgaaga oo mushrikiinta ka mid ah fadcuhum ila thalaasi khisaal waxaad ugu yeedhaa saddex khaslo ama saddex sifa saddex arrin ugu yeedha aw khilaali yaani saddex arrin ama saddex sifa ugu yeedha فأيتهن ما أجابوك تي كأجيبان فاقبل منهم كأقبل وكف عنهم كقع عنها يسوى بمعنى وحق عمها كداسو دا ثم ادعوهم أغير إلى الإسلام إسلام لماذا أغير فإن أجابوك هديك أقبلان فاقبل منهم كأقبل ثم ادعوهم دوانا أغير إلى التحول إلى يقدومان إلى دارهم دار من دارهم إلى التحول إلى يقدومان أغير من دارهم دارتو ذاك قدومان أي دقيهين إلى دار المهاجرين دارت مهاجرين تأو مدينة أي قدومان وأخبرهم حضو غورنطا أنهم إن فعلوا ذلك حضي صدا سيالان فرهم مال المهاجرين وحيقا أصغنا ضي وحا مهاجرين تأصغنا ضي يقنا أصغنا ضي وعليهم دشودا وحا صارن ما على المهاجرين وحا مهاجرين تدشودا صارن يغنا دشودا صارن تاي يعني وحا واجبين وواجبيان وحا كواجبي المهاجرين تا يغنا واجبيان فإن أبوا أن يتحولوا هدي ديدان إني كقدومان منها دارتو داي كقدومان هدي ديدان فأخبرهم وحد غورن تا أنهم يكونون إني نقونا يان كأعراب المسلمين سلا مسلمين تكوا ذريبي يقول إني لم نقونا يان يجري عليهم حكم الله تعالى وحق الصعنا يكون دريرا حكم كإلهي ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء يعني أمنا السقنان يسو حق مركا يعني غنيمة هي فيقة وحق الله الله غفرته أما حوق يأوضها لك غفرته أما عرري كعرران وكبيض دانها لك غفرته إنه وحبكو يا لمي إلا أن يجاهدوا مع المسلمين إن المسلمين تلجي هذا المويان يعني مركل إننا وحوكو يا لنا فايق يا غني مدى هذا يا عرفت المسلمين تي هرمي ومسلمين تقول عنه هذا لكن هدي وحوى يقو مسلمين تا هرمي وغض الله مدى هذا نغزوات كقارك وضع يسوق رمضان وكقل قاطان جهاتك حالة النوع عسى غني مدى يفرك وحوكو كهليا فإنهم أبوا هذا يقو الديدان فاسألهم الجزية واحد ويديسا كبير بمعنى إسلام المدينة والديدين وحيل هذا المبا إسلام إنه واحد ويديسا جزية ويدي كبير ويدي فإنهم أجابوك هذيك يعني كأتشيبان فإتاك عيالان فاقبل منهم كأقبل وكف عنهم كجعان هاي صوب بمعنى كجعان لاب وفرها كقاب فإنهم أبوا هذي ديدان إن الجزية بحياة الإسلام لماذا ديدان وإذا الإسلام لما ينو جزية بحين ما ينو فاستعن بالله إلى هاي كاشو إلى هاي كالميسو وقاتلهم لدقال لنا لجهاد وإذا حاصرت أهل حسن حداد مركا وحوي إسوار أتكقبتو قلنو فايس أصاحيبة إذا إسوار كقبتو وحصار قصة ميسو فأرادوك أي كدونان أن تجعل له من الأوية ذمة الله وذمة رسوله بلنك إلهي بلنك رسولك إن الأوية يشو أي سلا صدونان وإله ذا المركة حصارك نقاض وحن كد قينا بلنك إلهي بلنك رسولك فلا تجعل له هوي يعني ذمة الله وذمة رسوله وذمة النبي يعني أي دوران يعني بلنك إلهي بلنك رسولك إن هذا أقاض وأتا أوية يشو waad sida ku nabad geliso ay marka doonaan ha ka yeeli fala taj'al lahum hawiyya li dhimmat allah ballanka ilahi wa dhimmat nabiyyi ya ballanka nabiyyi sawiyya hawiyya walakin aj'al lahum hadiyya sha dhimmataka ballanka wa dhimmat ashabik ya ballanka ashabta hada kula socota fa innakum idinku in tughfiru dhimamakum in ad burisan ballamihinna بلمه إن إنا بورسان وذمة أصحابكم يبلمها أصحابتنا إنا بورسان أهون وحيكسها لنتهي من أن تغفروا ذمة الله وذمة النبي وحيكسها لنتهي إنا بورسان بلنك إلهي يبلنك رسولك صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حسن خضاد كوبابتو إسوير كقبتو قلت رفيس أصاحبه وقال هذا كم إذا فأرادوك أي كدونان أن تنزله من أكد جنس على حكم الله حكم كإلهي فلا تنزله ما أكد جن حكم كإلهي ولكن أنزله ما يشوى حد أكد جنس على حكمك حكم كاغة فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أتصيب فيهم حكم الله أم لا وهي مقرر نسي أدقو مياد أصيب إيسايا هليل إيسا حكم كإلهي شعني هو ذاكو صابصا مسمى أصيب إيسيد مكة لكرنيس رواه مسلم المسلم بصحيح سكسوري حديث كان يكوّر رميا مسائل يعني مهمة أكو صابس جهاد كان يكوّر رميا وحمرك وحديث كتلمامي عدو ذي الدارة مركا للا جهاد يا ملا لدى قال لما يو إن مركا وقوّر رئيس الله يا رب سلا دانو حنفر يا تفصيل كذي إنه رؤس وشيقنا خلاصة وحي تهي هديه ردع وذي أقعد وهر الله يا رب يعني dagaalka ka horna in loo yeero waa sunne waajib ma aha ayadan loo yeerin baa lagu bilaabi karaa hadan hore yani marka loogu yeero dacwo u gaadhay oo islaamnimo inta hore loogu yeereeyo islaami waaye mar labaad in loo yeero inta aan dagaalka lagu bilaabin waajib ma aha laakiin waa sunne hadiiskana marka tan u sheegay sunnanimo lagu tilmaamay wakadhalika hadiiska فلا القصة مرة كتاب كأول كي سنة يسونا واحد وتيم ما بيسونا حزق علي بن أبي طالب لعطينا الراية لكن هديه رد دعوة أين جاري واجب وحيتها إن الله يرى أن الله رد قال من إلى الله يرى وإن قرنا يا واحد ولد قال من وإيو تعقبت وحكه الرئيس إلى جهاز ومن باب العقوبة وحكه الرئيس إن دار بكه الرئيس يا بلاغ وحقارة تسكورس هذه لكن هر الله يا راي إن أنا واجب هاي المرة بعد الله يا راي وحاول دليل حديث البخاري صحيح أكو السوريين أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون رسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم رهب بني المصطلق يقول مركز إسكا غفلة إسكا قصو كانوا يكمو وعن وربا حينين وحوله هذه استورها بسنة يو رسول صلى الله عليه وسلم ويأخذها ما كان صادتنا الله قبضة أكا وحوه يجا دعوة هرؤو قادة دين تهرؤو الدينين سلا صلى الله ويأخذها ما كان مثلا تفصيل كيد واساس وحادثك تلماما يا مركة هرئي اللي قوية رئي إسلام لماذا إسلام الله رنيا اسلام كانوا حلا كلا دور رزينا يا مركا اسلامان إنه يولي بسو هجرة دان هجرة قصو دران يا إنه بلد كودة تشوغانو حكم كمركا أياشان هرميقو مسلمين توكالي أي حكم كيساي حكم كودة أياشان تاسا لكلا دور رزينا هجرة دون واقع هروا حيا هايد يعني من آدي آد مركا وجوب كيدو أدقي هايد يا حيد قالوا إلهي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كوح الله الشيخي وعيد بالبقوة الدين عذابي إلينا يعني اللهم إلا إنه مركا إذا المجرأ وذكر إنه يهي مويان فأساوي البعيدة كلا لقد صار المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه ركوا ولا قصر هذا مركز الجهاد كأوحن لا يهاي هجردة الشرط جيده والله بس شرطي الشرط الأول بلد كأوتشوغو يعني قال ضعه وعنا نقف التمكن كري أود كري شعائر الدين تيسينه موجسته يا فرائد الدين تيسينه كرنق ما وعنا نكري كري يعني كنترول لغو سرغا يلو ديرا يدين تيسا إنو كردق مو أفرايد دين تيسا مركا وكو عمل فرو أما شعائر تدين تيسا أو موتستو لغو ديرا يو حال كعين كاسا وحي كن نقون إيسا هجردو واجب يكون نقون إيسا لكن بالشرط وإنو يهي من هجراء أولي كرايا مركا لبضا الشرط وان محي وعدم التمكن إيا وحوية الاستطاع للهجراء ولبضا الشرط قالوا علمنا وحي تصرر الإجماع الله بضع الشرطي هدي تشران يجردوا منه النقل إن سفر دعين دينتي إنا نتمكن كرين وكبق نكرين وشعير في دينتي سموه جسان كرين فرايد دينتي سنة نكو عمل فالي كرين إيه وحكم إذا اللوت دي داي مرلبات كانوا أودوا ليلي هايين وهجردوا الله بضع الشرطي مركا إذا ما يسترمان يجردوا وحي النقل إن سفر دعين بين النقل إن حافظ ابن كثير تفسير كيسا مركو فسر آيات سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وحشيغا يا علماء من كل جماعين لبضع الشرطي أدي أي تران أما يسمنادان إن هجردوا النقم يسفر دعي علماء كانوا يقولون إجماع صور هذين واتران مركو بلاد كالقالة إن لقاه الجرودة ومهم أحاديث قار كنا وحلق الدريم يا وعيد درن سدى براءة النبي كبر النقض صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين رسول فوحر صلى الله عليه وسلم أنا بريء كأهي مسلم كسته وكده حند وكده سغان قال دحدود بريء كأهي ورسول فوحر صلى الله عليه وسلم حديث كنا وحوي حديث كلا رواية كلا قوية نساء سأساوي ذو حديث ثابت حديث كو حصل لغيره وحديث ثابت حديث كلا وحكو صار روطي النبي قوله صلى الله عليه وسلم أخوان نصيران المسلم وأخو المسلم لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم حلق سورين ويلي يعني مسلم كمسلم ككلا ولا مسلم ولا لسوق القارة إلى هين وحوية كما أخبره روح مشركة مركو إسلامي دبديت روح قالة مركو إسلامي دبديت عمل كأخبر ما يو أو يفارق المشركين إلى المسلمين أي حتى يفارق المشركين إلى المسلمين إلى المشركين تكفارق وكسو هجرود ومسلمين تمرك إساحان وصبور إلهي وح عملك كما أخبر آيه أجلس كاسم حديث ثابت تمرك وحل قوحن باريا وقت قهره هجرود أتكل وأتكي إن التهي لكن مركا دم على كل حال ولا خفيفي فحي مركا التهيون إن الوضع الشرطي كحران تيوحي كدم بي مركيها يفتح مكة دعضي هجرود حقا وسيدور ولا خفيفي لكن على كل حال لبض الشرطي هذا ما يسترمان عدم التمكن يعني استطاعته labadaas haday dhameystirmaan in hijra la kari karaayo shaciirti diintana aan la tamakuni karayn waxay noqonaysaa jihad yaani hijradu waxay noqonaysaa fardhu ayn min nafs marka ruuxu hijro waayo wuxuu noqonayaa faasiq labadaas shartii oofsaday laakiin ruuxi marka waxay aan kari karayn waa macduur waayo waajibaadka shariicada dhamaantood waxay ku xidhan yihiin istaac awad hadiska halkan waxa laga dareemayaa yaani daru islaam iyo daru kufri wa hadiska ugu dhow laga yara fahmi kara baalay sumad'uhum ila tahawul min darihim ila dar muhajirin inta sayna ku cadday tasawada baad ulama waxa yiraahdeen daru islaam iyo daru kufri wa istilah ay culimadu markaysa waxa la yimaadeen shay mansuus ma aha kitab iyo sunna mansuus ku ah yaani ma aha العلم يقرك الدسائل وشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكمديها وهكذا لو حدثك تلمام يا حدي وحوي يا إسلامي ويان فسألهم الجزية ظاهر كحديثك لو حلق فهم يا جزية إن قالوا أردن لقى قاضي كرا قالوا ذو وحي مرتدين إن جزية لقى قاضين يذو إشكال ملك waa murtad isagu xukumta waa ka duwan kale xukumta marka gaalada kale waa ka duwan laakiin gaaladu ku figoodo asliga ahaa baad ulama waxay qabaan qol kasta waa laga qaadi kara jizyo baad ulama waxay kala saaraan gaalada wixii ahlu kitaab ah iyo majus iyo gaalada kale oo waxay yiraahdaan ahlu kitaab iyo majus ka labada qolo jizyo waa laga qaadaya laakiin wixii aan labada ahayn jizya laga ma qaaday waxaanu dareysheen in ahlu kitaabka jizya laga qaadayo aayada qatul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun majus kana waxay ka dareysheen anna nabiy sallallahu alayhi wasallam akhadaha min majus hajar نبي صلى الله عليه وسلم مجوس كرير هجر هجر دقنا إنه نبي كان قاضي حديث كاسي بدون شيء مركا قال هذا كلا جزية لقى ما قاضي بيدا احنا كم إذا علماء ساكو تكتي شافعي ذا بعض العلماء أنا وحي إلى هذه المية قالوا دمبا جزية لقى قاضي كراه احنا ودل إلى حديث كم وهي النبي صلى الله عليه وسلم وحولي وإذا لقيت عدوك من المشركين مركا مشركين ودل لما كرا صارين ayo sanfi nooc kasta oo mushrikiinta kamid in laga qaadi karo jizyo ayaa laga fahmayaa ama marka wax weyn nasgareynta la ino sheegay in majuska iyo ahlu kitaabka in laga qaadayo waa tansis cala baad afraad alaam afraad alaam ka wax kamid un baa xukunki lagu nasgareeyo xukunki caamka waafaqsan lagu sheegay laakiin ma tilmaamayso inaan wax weyn cid kale laga qaaday tilmaamayso marka taana sidaas weeyaan saasawada baad ulama waxay yiraahdeen carabiya ajamcida doonaan ha noqdaane cidii waxa weeye mushrikiin ah ee kufrigooda asal yahay yaani jizya laga qaadi karaa waxa kale waxa hadisku sheegaya hadii qolaad iswaar ka qabato ay doonaan ay ka doonaan inaad waxa weeye ballanka ilaahay ee ballanka rasuulka aad siiso أمان أتاكو سيسو حكيين لكن بلن كاد يا بلن كأصحاب تاذا أقاد أو محايدات بلن كإله يا بلن كرسول كسيسو هدو مخالفة سميسان دي أرهن كوا كسي درين أكاو حكو سهلا إنا تلاذا أنا قاب بلن كيدا سينيا وايه وحكو الحديث كو شيئا هدي أدقلو إسوار كقبطو يعني قال دي كم إذا way ka doonaan inaad xukunka Ilaahay ku dejiso ha ka yeelin ah ku dejin xukunka Ilaahay laakiin waxaad ku dejisaa xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada xukunkaaga ku deji walakin anzilhum ala hukmik xukunkaaga ku deji way xukunka Ilaahay inaad asiibi doontiyo in kale inaad haleeli doontiyo in kale ma garanays hadiska waxa yaraha laga dariishanayaa waxa kamida in mujtahid ku yusi wa yukhti ruuxa marka isaga cilmiga leh mujtahidka ahi inay dhici karto inuu asiibo iyo inuu khataa mid walba waxa suuroobi karta inuu asiibo waxana suuroobi karta inuu khataa yani taas حديث كوالا قفهم إياه وفتسنية فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا مركا وحاول ردينا يا قول الله يعني كل مجتهد مصيب حديث كوالا خلافية في مسائل بابك وحكوش لمسألوين الأولى تكواد الفرق بين ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين فرق أولى حيا ذمة إلهي بلنك إلهي يبلنك رسولك يبلنك مسلمين الثانية مسألة اللبات الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا حنوين تلسكو حنوين يا من ليسو تلماما إلى أقل الأمرين لبات أردك يران شهبا خطرا حق خطرت لبات أردك الدور رنسي هذه النقطة كلبد اللقاتي الضرر كير إن مركب وحوي دقسة قدامك كلا وخف الضررين بنوني خدمة أهم مركب إلا ليه هاي بلن كاقادي قبوري إلا كيو حلوت شيدا مدنا بها بورينا إلى آلي لكن وحوي خطيب اللعرة هاي إنا يبورينا اتماد لبدا وحي سهلا انت هاي بلن كاقين الدرسو الثالثة مسألة صدحات قوله أخذ بسم الله في سبيل الله يعني دقال ما أمدرر بسم الله مقع إلهي كجهاد في سبيل الله إلهي وددي سنو جهاد الرابعة مسألة أفراد قوله قاتل من كفر بالله يعني لا دقال ما من كفر كي قالوا بي بالله الله كقالوا بي لا دقال ما الخامسة مسألة الشناد قوله استعن بالله وقاتلهم إلهي كالميس وقاتلهم لا تقال السادسة مسألة لحد الفرق بين حكم الله وحكم العلماء فرق أبحي حكمك إلهي وحكمك علماء وبمعنى إن العكرت يعني وحوي عالم أما بعض العلماء مسألين حكمان وأي مركا العكرتين يكون خطأان أما باقي حكومان سي خلاف سن الشرعية خلاف سن أي حكومان أي سلوك أركا مجتهد كونه خطأي ناصبه ولا قد قادمي أنا تيكو صارو تي حديثك الصحيحين كان عمرو بن العاص حديث سوري إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر حاكمك هذو مركي سقال يعني سيهد هو حكم أو اجتهاد الدداله أو أصيب حكم كإله إلا بعد شربوا يلنا إياه أدو حكم في إلهي كو خطأ أنا مركو اجتهادي دبديد هل أشربوا يا رميا لكن ما حيوا مركو يسبوا اجتهاد يعني حد الاجتهاد ذلك السابعة مسألة الضواد في كون الصحابي وأهان شهر الصحابي يهي يحكم عند الحاجة من حكمائي مركو أبا هذا بحكم الحكم حكمائي حكم كاسو لا يدري أنه قرن أن يوافق حكم الله أم لا حكمان قررنا يحكم كيلهين وافقين وحكم حكمين بحوث شيء ذا سيقين آنو أهوهن وإلا مركا حكم كشك السيئي يعني وحوي حكم حكمان على الأقل ظن غالبا وإلا هيا إن حكم كيلهي سوافق سيئ مركا لا يدري ذا وحوث شيء ذا شيخه يعني يقين هبال أح أيانو كهيني لكن ظن غالبا مركا إلا بإلا وإنه جفته وإلا مركا يسقى أرنا من ظني غالبنا حينين إن حكمك إلهي وافق سيئين ظني ملأ أبضنا يرى أنه حينين وحكم حكم الكرام أبدا أحبكم حكم الكرام ظني عالمك أو ظني مسألة ملايانا أبضي إن الراجح الصدى التهينة وحكم لقو عمل خلي كريم لما نمدها روح عن عالم هاي مليه سلام بها ظنوا العالم حكم بالي بدا ما لها عالمكم ملايا وحكم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك